بارك الله فيكم. كان الحديث البارحة على أن سنختار أحد كتابين، إما الكتاب اللي هو رسالة العبودية للشيخ الإسلام، وأما الكتاب الآخر الذي هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فالكتاب الثاني كبير والوقت قصير، لم يبقى من وقتي أنا خاصة إلا الليلة وغدا، الأسبوع الآتي يمكن درس واحد ويدخل رمضان، رمضان أنا ما أدرس في رمضان. فاتفقنا مع بعض الإخوان على أننا نبدأ في هذا الكتاب اللي هو رسالة العبودية لنقرأ فيه ما تيسر من أول الكتاب. والعبودية كل الناس عباد الله، والله عز وجل يقول في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فينبغي لنا أن نفهم ما هي العبودية لله تبارك وتعالى، لأن أصحاب الخرافات والبدع أدخلوا أشياء وسموها عبادة، وهي ليست بعبادة وإنما هي بدع وخرافات. فينبغي للمسلم أن يعبد الله عز وجل بما جاء في كتابه وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نبدأ في هذا الكتاب بالمقدمة التي هي عنوانها العبودية، فنسمع من القارئ يحدثنا عن العبادة، لأن الشيخ رحمه الله سئل الشيخ رحمه الله عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذي خلقكم، فما العبادة وفروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، وما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات، وليبسطوا لنا القول في ذلك. فأجاب يعني الشيخ الإسلام بقوله: الحمد لله رب العالمين، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ثم بدأ بذكر هذه الأشياء الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث إلى آخره. فنسمع هذا التعليق من القارئ، وإذا فيه حاجة نبهنا عليها. وينبغي أن الإنسان دائما يتقيد بالآيات الكريمة الواردة في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمخرج فيها: والله عز وجل أرسله للعالمين جميعا بشيرا ونذيرا، وقد بلغ البلاغ المبين، ولم يبقى شيء يحتاج إليه الناس في دينهم ودنياهم إلا وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينه الله عز وجل في كتابه. فنسمع القارئ الآن، تفضل. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم دور عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة في رسالة العبودية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. قال الناسخ: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ رحمه الله عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فما العبادة وفروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، وما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات، وليبسطوا لنا القول في ذلك. فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. سمعتم هذا الشرح وهذا التفصيل ولم يترك شيئا يحتاج إليه الإنسان في هذه الدنيا إلا ذكره. فأولا قال أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وكل ما أحبه الله ورضيه وأمر به فهذا هو عبادة، وعلى المسلم أن يمتثل ذلك. ثم ذكر لنا الأمثلة التي كلنا نعلمها، فذكر أن الأشياء الظاهرة الصلاة، فالصلاة عبادة وهي الأصل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به للسماوات السبع وفرضت عليه هذه الصلوات فوق سبع سماوات، وكان فريضتها أو فرضها وعددها يعني عدد كبير جدا، فلما فرضها الله عز وجل عليه وكان قد وجد موسى عليه السلام والأنبياء إخوة بعضهم ينصح بعض، فلما نزل إلى سماء الدنيا نزل به جبريل عليه السلام ووجده فسأله ماذا فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة، يعني في اليوم والليلة 50 صلاة. موسى عليه السلام قدم النصيحة لمحمد صلى الله عليه وسلم فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل فلم يستطيعوا، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. في الحديث الصحيح صحيح البخاري أن محمد صلى الله عليه وسلم التفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال له نعم، فعلى به مرة أخرى فطلب من ربه التخفيف فحط عنه 10 وفي رواية 5، ثم نزل إلى أن وصل إلى سماء الدنيا وفيها موسى فسأله عن ذلك فأخبره، ولا زال يتردد كلما نزل يعني وحط عنه 10 مثلا في الحديث كما جاء وأخبر موسى عليه السلام قال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فلا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام حتى في آخر لحظة حينما فرضت 50 5، وموسى عليه السلام من حرصه على هذه الأمة ونصيحته لهم قال له ارجع فاسأله التخفيف، فقال لقد استحييت من ربي، يعني استحى رسول الله صلى الله عليه وسلم من التردد على الله عز وجل، وهو كلما سأله شيئا نقص عنهم ذلك التنقيص إلى أن وصلت إلى 5، فقال بل أرضى وأسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي بهذه 5 صلوات. جبريل عليه السلام نزل في صبيحة ذلك اليوم فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات 5 في هذه الأوقات 5 التي نصليها الآن نحن فيها بأوصافها بأعدادها بكيفياتها، ثم في اليوم الثاني نزل في آخر الوقت وصلى هذه الصلوات 5 كذلك بأعدادها وصفاتها إلى آخره، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أمته بهذه الصلاة التي صلاها كما أمره الله عز وجل، وكان ذلك في مكة، يعني الإسراء والمعراج كما في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير، ثم صار المعراج من هناك إلى السماوات. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الصلاة وحافظ عليها وأمر بها، وأخبر بأن من تركها عمدا يعني جاحدا لوجوبها فهو كافر، لو ترك فريضة واحدة يعني متعمد وذاكر على أنها ليست مفروضة عليه فهو كافر. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال الصلاة أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من ترك هذه الصلاة فقد كفر، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الصلوات حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها أصحابه من بعده، ثم بين كيفياتها. فالصلاة ثم بعد ذلك الزكاة، الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي لا تجب على المسلم إلا إذا وجد المال وحال عليه الحول، ويجب عليه أن يؤدي هذه الزكاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه الصلاة، ثم تخبرهم بأن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه الزكوات بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مقاديرها. وكذلك الصيام الذي نعرفه جميعا والحج. الصيام في السنة شهر واحد، إذا جاء رمضان الذي أنزل فيه القرآن وجب صومه، والحج في العمر مرة واحدة. ثم ذكر هذه الأشياء جميعا قال: وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، هذه كلها جعلها من العبادة. فيجب على المسلم أن يعلم أن هذه الأشياء التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم كلها من العبادة. هذه العبادة كما سنسمع في الشرح والتعليق على أنها لا تقبل من الإنسان إلا بالنية الصحيحة الصادقة وبالكيفية التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالعبادة كلمة عظيمة ولها معنى جليل، وهي الحكمة والغاية التي خلق الله الخلق من أجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله إنما خلق الخلق لأجل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقام بأرزاقهم وما يحتاجون إليه من أجل أن يستعينوا بذلك على عبادته وحده لا شريك له. وأول نداء في المصحف قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول نداء في المصحف الشريف من الله سبحانه وتعالى لجميع الناس، لا يختص به أحد دون أحد، كل الناس مأمورون بعبادة الله، لا أحد يخرج عن هذا، لا الرسل ولا الأنبياء ولا الصالحون والأولياء ولا عامة الناس، كلهم موجه إليهم هذا النداء، فإنه نداء للناس جميعا مسلمهم وكافرهم. فيا أيها الناس كلمة عامة لجميع الناس، فكل الناس عباد لله، إما عبودية قهر وإما عبودية اختيار، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، باختلاف أصنافهم وأجناسهم وطبقاتهم، لا أحد يخرج عن عبودية الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقهم ورزقهم، فهو المستحق للعبادة دون ما سواه ممن لا يخلق ولا يرزق. ولما كانت العبادة بهذه المنزلة فلا بد أن تعرف ما هي العبادة، لأنه ليس لكل أحد أن يعبد الله بما يراه وبما يستحسن. فالعبادة الصحيحة لها ضوابط شرعية، ولهذا توجه هذا السؤال عنها، فسئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أولى من يجيب عن هذا السؤال العظيم لما أعطاه الله من العلم والفقه في دين الله والبصيرة النافذة. والله خلق الخلق لعبادته وبين لهم كيف يعبدونه على ألسن رسله عليهم السلام، ولكن جاء من انحرف بالعبادة عما جاءت به الرسل إما في الغلو فيها عن الحد المشروع كما عليه الخوارج، وإما بالنقص منها كما عليه المرجئة، وإما بالانحراف بها عن منهج الرسل كما عليه المبتدعة من الصوفية، وإما بالإشراك فيها كما عليه المشركون، وإما بالتكبر عنها كما عليه الملاحدة. أما أهل السنة والجماعة فقاموا بالعبادة على منهج الرسل بالاعتدال والاستقامة، وهذه التقسيمات بينها الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة القيمة. نعم، سمعنا ما ذكره المعلق، وكلامه هذا هو الحق الذي ينبغي للمسلم أن يتبعه وأن يعمل به. والله عز وجل بين العبادة لعباده جميعا، ما في فرق بين الرسل وغير الرسل، ما في أحد يعني يصل إلى مقام وينتهي، بل الله عز وجل قال في كتابه لرسوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لأن فيه جماعة يقولون على أن الإنسان إذا وصل إلى درجة كذا وكذا فقد تسقط عنه العبادة، ومعنى ذلك على أنه يصير يشاهد الأمور وسقط عنه ذلك، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل هذا من كلام أهل البدع والخرافات. فينبغي للمسلم أن يعلم أن عبادة الله للإنسان الذي خلقه الله عز وجل تستمر معه إلى أن يأتي أجله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، أحسن إليكم. قوله فما العبادة وفروعها؟ قال حفظه الله: لابد أن يعرف ما هي العبادة الصحيحة والعبادة الباطلة. والله بين العبادة الصحيحة في القرآن الكريم ووضحها في الآيات والسور، فما علينا إلا أن نأخذ معنى العبادة من الكتاب والسنة، فهي الذل والخضوع مع المحبة لله. قوله وفروعها أي أنواعها، فهي ليست نوعا واحدا بل لها أنواع كثيرة كما سيأتي. قوله وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، أي هل هي شاملة لكل الدين؟ فكل الدين عبادة، نعم الدين كله عبادة، وهذا سيأتي توضيحه. فالعبادة ليست قاصرة على بعض الشعائر التعبدية. قوله وما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات؟ قال حفظه الله تعالى: العبودية هي أعلى المقامات، ليس فوقها مقامة من أمور الدين، فهي دين جميع الرسل وأتباعهم لا أحد يخرج عنها. وهناك فرق بين العبادة والعبودية، فالعبادة هي أمر الله جل فالعبادة هي ما أمر الله جل وعلا به من الطاعات وتجنب المحرمات، وأما العبودية فهي تتجه للأشخاص، فالناس كلهم عباد لله، لكن منهم من عبوديته لله طوعية اختيارية وهم المؤمنون، ومنهم من عبوديته لله قهرية اضطرارية، بمعنى أنه خاضع لأقدار الله وأحكامه وما يجري عليه، فهو عبد لله العبودية العامة. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كلهم عباد لله، لكن منهم من عبوديته طوعية واختيارية، وهذه هي المطلوبة، ومنهم من عبوديته قهرية تسخيرية ليست طوعية منه، بل هو عبد لله بمعنى أنه فقير إلى الله، وأن أقدار الله تجري عليه كما تجري على غيره، وأن مرده إلى الله لا يخرج عن قبضته. هكذا عرف العبودية، يعني العبودية الطوعية، أن المؤمنين حينما يعبدون الله عز وجل يعبدونه ويعلمون أنه ربهم وخالقهم، ولا تجوز العبادة لغيره، والعبادة بجميع أنواعها، يعني الصلاة والزكاة والحج والصوم والصدقة، كل الأعمال التي ورد ذكرها في كتاب الله هي لله تبارك وتعالى، فالمؤمنون يؤدونها لله تبارك وتعالى، لكن يبقى من يعاند ولا يعني يقوم بهذا الواجب، ولكنه لا يخرج عن كونه عبدا لله تبارك وتعالى، يعني عبدا طائعا لله تبارك وتعالى يؤجر على ذلك، وعبدا مغفورا لا يخرج عن عبادة ربه وعن الرجوع إليه. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. هذا هو تعريف العبادة التفصيلي، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، أي من أعمال الجوارح وأعمال القلوب وأقوال اللسان، فهي شاملة لكل ما يحبه الله ويرضاه. أما ما لا يحبه الله ولا يرضاه فليس عبادة لله، وإن تقرب به من تقرب إلى الله، ما دام أن الله لا يحبه ولا يرضاه. وكيف نعرف أن الله يحب هذا الشيء ويرضاه؟ إذا أمر به وشرعه فإنه يحبه ويرضاه، وأما إذا لم يأمر به ولم يشرعه فإنه لا يحبه ولا يرضاه. قال حفظه الله: ومن أعمال الجوارح الصلاة والصيام والحج وجهاد الكفار والمنافقين، فالكفار يجاهدون بالسلاح والمنافقون يجاهدون باللسان والحجة، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها من أعمال الجوارح الظاهرة التي ترى وتسمع، وكذلك الأعمال التي على اللسان كذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك من الأعمال التي تظهر وتسمع وترى. والإحسان إلى من أمر الله بالإحسان إليهم من الجيران وابن السبيل، وهو المسافر المنقطع الذي ليس معه ما يبلغه من الزاد، والسائلين وفي الرقاب من اعتاق الأرقاب وفك الأسرى، وكذا الإحسان إلى المماليك من الآدميين والبهائم، فمن كان يملك شيئا من العبيد أو الدواب فليحسن إليهم، بمعنى أنه يؤمن لكل صنف ما تحتاج إليه ولا يعذبه ولا يشق عليه، وهذا كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه كلها الأنواع يجب أن تؤدى كما أمر الله عز وجل به في كتابه. واعبدوا الله، العبادة لله هي كما عرفنا أنها الأمر الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، منها الصلاة والزكاة والحج والصوم إلى آخره. ولا تشركوا به شيئا، والشرك هو الذي يحبط جميع الأعمال، والله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالأعمال التي يرتكبها المسلم في هذه الدنيا إذا كان شركا فهي لا تغفر مطلقا، لأن الله هو الذي خلق ويجب أن يعبده هو وحده. وأما الأعمال الأخرى التي يرتكبها الناس فهذه تحت مشيئة الله ما دام دون الشرك، إن شاء عفى عن أصحابها وإن شاء عذبهم بقدر ذنبهم، والله عز وجل قال في كتابه: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه، والوالدان لهم الحق الأكبر على المسلم، والله عز وجل أخبر على أن الأم تحمل هذا المولود في بطنها 9 أشهر، ثم عند الولادة قد تفقد نفسها تفقد روحها، حينما تلد تنسى نفسها وتسأل عن المولود هل ولد سليما صحيحا أو لا. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الوالدان لهما حق كما قرن الله عز وجل حقهما بحقه، لا فرق بين الوالد والأم، كلهما لهما حق، لكن الأم حقها أعظم، فيجب على المسلم أن يراعي ذلك. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، أقاربك من الجانبين، يعني من قبل الأم ومن قبل الأب كما نقول الأخوان والأعمام، وبذي القربى واليتامى، اليتيم الذي فقد والده وهو في أمس الحاجة إلى أن من يساعده، والله عز وجل قد ذكر في كتابه على أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا وعيد شديد في كتاب الله تبارك وتعالى لمن يأكل أموال اليتامى والمساكين الضعفاء والجار ذي القربى، يعني جارك وقريب منك، والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية كلها ينبغي للمسلم أن يقوم بها ويؤديها كما أمر الله عز وجل بذلك. نعم. أحسن إليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. يعني هذه الأشياء ينبغي للمسلم أن يراعيها. حب الله، فالإنسان يحب الله عز وجل ولا يقدم عليه شيئا. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وخشية الله وهي الخوف منه والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك. فهذه كلها من العبادة يجب على المسلم أن يخلصها لله تبارك وتعالى ولا يشرك فيها شيئا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه أعمال القلوب وأعظمها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة من أعمال القلوب وهي المحركة على الطاعة والامتثال. الله جل وعلا هو الذي يخشى وحده، لأن الخشية عبادة وهي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قوله رحمه الله تعالى: والإنابة إليه، أي الرجوع والتوبة إليه سبحانه من الذنوب. وإخلاص الدين له، أي إخلاصه من الشرك وإخلاصه من البدع والمحدثات، لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الأعمال التي يقوم بها المسلم لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله تبارك وتعالى. إخلاصه من الشرك وإخلاصه من البدع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لأمته البدع التي تخل بالدين، فينبغي المسلم أن يتجنبها. والمحدثات التي أحدثت، لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس لكل إنسان أن يعمل ما يشاء، وإنما يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل خالصا هذا جانب، لكن لا يمكن أن يكون مقبولا إلا أن يكون صوابا، ولا يكون صوابا إلا إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد أن يكون العمل إخلاص فيه لله تبارك وتعالى، وأن يكون صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: والصبر لحكمه، أي الصبر لحكم الله سبحانه وتعالى الشرعي والقدري، وهذا من أعمال القلوب أيضا. الحكم الشرعي الذي قدره الله عز وجل، إذا حدث بينك وبين أحد من الناس وذهبتم إلى المحكمة وحكم القاضي بالحكم الشرعي، عليك أن تقبل ما دام حكم بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحكم القدري الذي قدره الله عز وجل في الكون، قدر عليك أن تمرض، قدر عليك أن يموت ولدك، قدر عليك أن يصيبك شيء في مالك، فعليك أن تصبر، لأن هذا قدره الله عز وجل، ولا تتسخط، لأنك لو تسخطت لا تستفيد شيئا، لا يعود عليك ولدك الذي توفي مثلا، والأجر الذي كنت ترجوه ذهب، ليس لك أجر. فينبغي الإنسان أن يعمل ذلك، وهذه من أعمال القلوب ينبغي للمسلم أن يخلص هذه الأعمال كلها لله تبارك وتعالى. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والشكر لنعمه، أي الشكر أيضا من أعمال القلوب، فالشكر يكون بالقلب ويكون بالجوارح أي بالعمل. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالقلب والاعتراف لله سبحانه وتعالى بالنعم والثناء عليه بها، ويكون بالعمل بأن يصرف هذه النعم في طاعة الله عز وجل. يعني إذا أغناك الله وأعطاك مالا فعليك أن تصرفه فيما أمرك الله عز وجل به، ولا تعمل به الأمور الأخرى التي تضرك وتضر الآخرين، والله عز وجل لا يرضى ذلك. نعم. صلى إليكم. قوله رحمه الله تعالى: والرضا بقضائه، أي الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى القدري، وإن كان الإنسان يكرهه نفسيا ويتألم منه، فما دام يعلم أنه من الله فإنه يرضى بذلك ولا يسخط ولا يجزع لقضاء الله وقدره. يعني الإنسان يعلم أن هذا قضاء من الله عز وجل، مات أبوك، ماتت أمك، مات ولدك، مرضت، حدث لك شيء في مالك، كل إنسان يعلم أن هذا من الله عز وجل وهو مقدر عليك، فعليك أن ترضى بهذا لأن هذا قدره الله عليك، وأنت إذا رضيت فالله عز وجل يأجرك على ذلك، إذا لم ترضى فهو نافذ فيك هذا الحكم، ولكن تحرم الأجر أيضا. نعم. صلى إليكم. قوله رحمه الله تعالى: والتوكل عليه، التوكل تفويض الأمور إلى الله جل وعلا، والتوكل من أعظم أنواع العبادة. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. قوله رحمه الله تعالى: والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. قال حفظه الله تعالى: كل هذه من أعمال القلوب، كل الأعمال الظاهرة، وإنما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى نماذج منها، وإلا فهي كثيرة وكلها عبادة لله سبحانه وتعالى، ولكن بالشرط الذي ذكره، وهو أن تكون مما يحبه الله ويرضاه، وعلامة ذلك شرعه والأمر به، فلا يعبد إلا بما شرع. يعني ما يأتي الإنسان بعبادة من عند نفسه، والله عز وجل ما ذكرها في كتابه ولا ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذه غير مقبولة، لأن الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين، ما على العباد إلا أن يؤدوا ما أمرهم الله به وما بينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذا قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وجعل ذلك لازما لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الموت، كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآيات بحمد الله واضحة، وكل الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل إلى أقوامهم، كل نبي قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح هو أول الرسل، نوح عليه السلام وهو أول الرسل، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولم يؤمن به إلا العدد القليل الذين ركبوا معه في السفينة. الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن هذا النبي عليه السلام هذا صبر ذلك الصبر الطويل، وهذا يؤخذ منه على أن الدعاة إلى الله عز وجل لا يستعجل على النتيجة، ما عليك إلا أن تدعو، وأما الإجابة والقبول فهذه إلى الله عز وجل، ولكن دعوتك تكون بالتي هي أحسن. الله عز وجل أرسل رسوله يدعو الناس بالتي هي أحسن، منصوص على ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. أما كونهم يقبلون منك فهذا ليس إليك، ما عليك إلا أن تبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وكم من الرسل الذين آمن بهم عدد، وبعض الرسل لم يؤمن بهم أحد، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي ومعه الجماعة الكبيرة، ويأتي النبي ومعه عدد من الناس، يأتي النبي ومعه العشرات، ويأتي النبي ومعه الواحد، ويأتي النبي وليس معه أحد، وهو نبي الله، والله أعطاه تلك المعجزات وبين للناس، ولكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. إذن ما على المسلم إلا أن يعبد الله عز وجل، وأن يدعو إليه بالطريقة الحسنة السليمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فينبغي للمسلمين أن يدعو، ولا سيما طلاب العلم، أن يدعو الله عز وجل على بصيرة، ويبين للناس الحق بما في كتاب الله، بما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن تبعهم الناس وقبلوا منهم هذه أكبر نعمة فيؤجرون، وإن امتنعوا فما عليك إلا الذي تؤديه، هذا الذي مطلوب منك. هنا في هذه الآية وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت، هذا سيأتي فيه قصة. يعني بعض الجماعة يقولون يعني إذا وصلوا إلى درجة معينة خلاص ما بقت عليهم لا عبادة ولا شيء، يعني مرفوع عنهم القلم، ولكن الله قال في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. يعني الإنسان يعبد الله حتى يأتيه الموت، سواء طال عمره أو قصر، وهكذا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: العبادة هي التي يرضاها، وخلق الله الخلق من أجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الثقلين الجن والإنس، والإنس هم بنو آدم، والجن عالم من عالم الغيب، ومنهم إبليس لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء كلهم عباد لله، وكلهم مأمورون بعبادة الله جل وعلا. قوله رحمه الله: وبها أرسل جميع الرسل. الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فالله أرسل جميع الرسل عليهم السلام يدعون إلى عبادة الله. ولما كان الناس لا يعرفون أو لا يعلمون العبادة التي ترضي الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى لم يكلهم إلى اجتهادهم ولا إلى ظنهم، وإنما أرسل الرسل يبينون لهم كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى. وأنزل الكتب أيضا لبيان عبادة الله جل وعلا، فقد أرسل الله بالعبادة جميع الرسل. ومما يدل على هذا آيات كثيرة في القرآن الكريم، منها ما هو خاص بأنبياء بأسمائهم، ومنها ما هو عام لجميع الأنبياء. وذلك أن نوحا عليه السلام وهو أول الرسل قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقوله اعبدوا الله فيه أمر، وقوله ما لكم من إله غيره فيه نهي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فهذا نوح عليه السلام أول الرسل، أمر قومه بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. وكذلك هود عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك صالح عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك شعيب عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فاتفقت كلمتهم على هذه الجملة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا دليل على أن العبادة عامة لجميع الأمم، وأن الرسل أمروا بها أممهم، وأن الرسل جميعهم نهوا عن الشرك، لأن العبادة لا تصح ولا تقبل مع الشرك. ينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنبياء جميعا، كل نبي قال لك أمته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبينوا لهم على أن الشرك يحبط الأعمال، وأن الله عز وجل لا يقبل الأعمال مع الشرك مهما كانت. فينبغي للمسلم أن يخلص العبادة لله وحده، ننبه على بعض الحاجات. يعني كثير من الناس تجد واحد يحلف بالأمانة، يحلف بأبيه، يحلف بك، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، تأتي هو يذبح لغير الله، يطلب من هذا الولي حسب رأيه هو اللي هو في حاجة إلى دعائه، يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله 70 مرة، لأنه ما يعلم على أن عمله هذا أحبط هذه الكلمة. فينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته، والعقيدة هي رأس المال الذي سيرجع به الإنسان إلى الله عز وجل. أما الأموال التي تجمعها في الدنيا كلها ستذهب، فينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته. حينما يأتي إنسان يقول لك قل لا إله إلا الله وأنت ترتكب ذلك الذنب، ارجع عن ذلك الذنب وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا تعملها مثل هذه الأعمال. والله عز وجل قد أخبر في كتابه بأن كل واحد منا معه ملكان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل واحد معه ملكان لا نراهم، لأن الله عز وجل أخبر على أن الملائكة لا يمكن أن يرون، ما يستطيع أحد يقابلهم. ولهذا لما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في سورة أعرابي، أما لو ظهر الملك على خلقته التي خلقه الله عليها لمات الناس، ما يستطيعون يسمعون منه ولا يقبلون منه. فينبغي للمسلم أنه إذا أمر بأمر عليه أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، ويعلم على أن هذا المأمور به هو من الله إذا ذكر هذا الرجل له الدليل من القرآن والسنة. قوله إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، الله عز وجل أخبر على أن كل واحد منا معه ملكان. ملك على اليمين إذا قلت الكلمة الطيبة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وقرأت القرآن سجلت لك تلك الحسنات. والماء الآخر على اليسار إذا تكلمت بالكلام السيء فالله عز وجل يأمر هذا أن يسجله عليك. ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب، وماذا يقول صاحب الكتاب؟ يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله عز وجل قد جعل هذه الجوارح نفسها تشهد عليك، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لأن الله عز وجل يختم على لسان هذا الإنسان الذي يجادل به يختم عليه، ثم يأمر هذه الجوارح أن تشهد عليه بأعماله التي ارتكبها. ثم الله عز وجل يطلق لسانه بعد ذلك، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني نحن ندافع عنكم، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا كنت تعلم أن جلدك هذا يشهد عليك، فكيف تختفي بالذنب وتدخل بيت من البيوت وتقفل على نفسك الباب وترتكب المعاصي والشهود عليك معك؟ فينبغي المسلم أن يعلم على أن كل ما يحدث منه مسجل عليه، ويوم القيامة سينشر له في تلك الصحيفة وجلودكم هذه تشهد عليكم. إذن ينبغي لنا أن نتقي الله في أنفسنا. والله عز وجل بيّن لعباده ما ينبغي أن يحذروه من أنفسهم. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال حفظه الله تعالى: أرسل الله الرسل للأمم تأمرهم بهذا الأمر العظيم، وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وكل عبادة لغير الله فإنها عبادة للطاغوت، فالطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، فإن كان المعبود يرضى بهذا فهو طاغوت، وإن كان لا يرضى بهذا كالأنبياء والرسل والأولياء الصالحين فهي عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان، لأنه هو الذي أمر بها. وقوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة، أي لكل جيل من الناس، رسولا يأمرهم بقوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. فمن هذه الأمم من هدى الله، أي من امتثل لهذا الأمر فعبد الله سبحانه وتعالى وأطاع الرسل، ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي منهم من حقت عليه الضلالة المقدرة عليه في اللوح المحفوظ بسبب عتوه وعناده، فأبى أن يعبد الله سبحانه وتعالى وعبد غيره، وذلك بسبب دعاة الضلال من شياطين الإنس والجن، حيث أحدثوا في الناس الشرك وصرفوهم عن عبادة الله، في حين أن الله هو المستحق للعبادة دون سواه، ويجب أن توجه عبادة جميع الخلق له عز وجل. فمن خرج عن هذا وعبد غير الله فإنه خالف ما أمر الله جل وعلا به وما أمرت به رسله من إخلاص العبادة لله عز وجل، وخالف ما خلق من أجله. يعني الله خلق الناس لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة بينها الرسل، لأن الله عز وجل أرسل الرسل لكل أمة، من أمة إلا خلا فيها نذير، يبين لهم هذه العبادة التي ينبغي أن يعملوها، فمن خالف ذلك فقد خالف ما خلق من أجله. نعم. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: كما أن الله أمر الناس جميعا أن يكونوا أمة واحدة، وأن يوجهوا العبادة لله عز وجل الذي خلقهم، فكذلك الرسل وجه الله الأمر إليهم بذلك. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أي من الحلال المباح، واعملوا صالحا أي استعينوا بالأكل من الطيبات على العمل الصالح، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات أي الحلال المباح، وفي هذا نهي عن الأكل من الحرام والتغذي بالحرام، لأن الأكل من الطيبات يعين على العمل الصالح، والأكل من الحرام يصرف عن العمل الصالح. كل واحد يعرف الأشياء المحرمة، سواء من الحيوانات التي تموت بدون زكاة، أو من الأشياء التي يأخذها على الآخرين، يسرق أموالهم أو يغتصب أموالهم ويأكل الحرام. وينبغي للمسلم أن يكون أكله دائما طيبا، الطيب أن يكون حلالا سواء كان جميلا أو غير جميل، وإنما يكون يعني حلالا لأن الله عز وجل أمره بذلك وأعانه عليه. وأما الذين يأخذون أموال الناس بالباطل، يأكلون الحرام كأكل الربا والغش والخديعة للآخرين، فهذه كلها ترجع على صاحبها. أولا الله عز وجل لا يقبل منه تلك العبادة، ثم سيعاقبه على ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: وجعل ذلك لازما لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الموت، كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال حفظه الله تعالى: أي جعل عبادة الله وحده لازمة للرسول صلى الله عليه وسلم إلى الموت، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فليس لعمل المسلم غاية دون الموت، وليس هناك حد من العبادة إذا بلغه الإنسان يترك العبادة، لأنه وصل إلى الله كما تقول غلاة الصوفية، كما يظن الذين يرون أن من بلغ مرتبة من الولاية فإنه تسقط عنه التكاليف ويصير من الخاصة أو من خاصة الخاصة، لأنهم بزعمهم وصلوا إلى الله عز وجل. وهذا مخالف لهذه الآية الكريمة. وهل هناك أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك من هو أعلى مقاما من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومع هذا أمره الله بمواصلة العبادة إلى الموت، ولم يجعل لها حدا إذا وصله ينتهي. وفي هذا رد على هؤلاء، لأن عبادة المسلم تكون ممتدة شاملة لجميع حياة المسلم من الرسل وغيرهم. هو الآن كما تعرفون، ولا سيما بعض الناس اللي هم أمام الآن من تلك البلاد التي فيها أصحاب الطرق الصوفية، ويقولون خلاص يعني وصلوا إلى درجة معينة، خلاص ما عاد عليه لا صلاة ولا زكاة ولا حج، وصل. وهو فين وصل؟ الظاهر وصل إلى جهنم. فينبغي للمسلم أن يعلم

إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، فالدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم أنواع العبادة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. فهذا يدل على عظمة الدعاء ومكانته، وأنه أعظم أنواع العبادة. وقوله جل وعلا: داخرين، أي صاغرين، أصغرهم الله وأهانهم. وقوله تعالى: داخرين، أي صاغرين، أصغرهم الله وأهانهم لما استكبروا عن عبادته بخلاف من تواضع لله فإن الله يرفعه. قال حفظه الله تعالى: وقد وصف الله سبحانه وتعالى خيار عباده بالعبودية وعدم الاستكبار، فدل على أنه لا يخرج أحد عن العبودية. فقال في سورة الإنسان: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وهؤلاء هم السابقون المقربون، سماهم عباد الله مع مكانتهم عند الله، فهم السابقون المقربون عند الله سبحانه وتعالى. فدل على أنه لا يخرج أحد عن العبودية مهما بلغ من الفضل والمكانة. وهذا يعني يرد على هؤلاء الذين تطرفوا وقالوا هذه الأقوال الباطلة التي لا دليل عليها بل العكس. فينبغي المسلم أن يتواضع لله تبارك وتعالى، والدعاء عبادة، فالدعاء لا يجوز أن تتوجه به إلا إلى الله تبارك وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا تتوجه إلى الله عز وجل بدعائك الذي تريد منه الخير فالله عز وجل يتفضل عليك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن الذين يدعون الموتى ويدعون أصحاب القبور ويدعون الصوفية، هؤلاء خالفوا أمر الله تبارك وتعالى، والله عز وجل سيجازيهم. والشيطان كما سمعتم هذه الآيات التي وردت فيها، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك من هم المخلصين. فالله عز وجل بين بقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالذي يعني يريد مع إبليس يتبعه، وأعماله موجودة، فيكفر بالله، يشرك بالله، يرتكب المعاصي، يعمل هذه الحاجة المخالفة لما أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، فسيجد معه جماعة. يعني الله عز وجل يعني وعد النار بملئها والجنة بملئها، فعلينا أن نحرص أن نكون من أهل الجنة، ولا نكون من أهل الجنة إلا إذا عملنا بطاعة الله تبارك وتعالى واتبعنا أمره واجتنبنا نهيه. لأن الله عز وجل قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، فالله عز وجل يعطيهم الجنة، وزيادة كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الرؤية، يعني رؤية المؤمنين ربهم وهم في الجنة، والله عز وجل تفضل عليهم بذلك. إذن علينا أن نحرص على ذلك ونعمل الأعمال الصالحة التي نستفيد منها في حياتنا في الدنيا وكذلك في الآخرة. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي سورة الفرقان وصف الله سبحانه وتعالى وصف الله سبحانه وتعالى عباده بأوصاف عظيمة، بدأها بقوله: وعباد الرحمن، فأضافهم لنفسه إضافة تشريف وتكريم لهم، الذين يمشون على الأرض هونا، يعني متواضعين ليس فيهم كبر، والكبر لا يتناسب مع العبد، وإنما الذي يتناسب مع العبد التواضع لله ولخلق الله. قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون وهم الحمقى، لم يرد عليهم بالمثل، وإنما يجيبونهم بجواب يسلمون فيه. والمراد بالجهل هنا سوء الخلق، لا الجهل الذي هو عدم العلم. ثم بين جزاءهم في آخر الصورة فقال: أولئك يجزون الغرفة يعني الجنة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، أي بسبب صبرهم. والشاهد من هذا أن الله وصف هؤلاء بأنهم عباد الرحمن، وذكر ما يصدر منهم من أفعال الخير، فدل على أنه لا أحد يخرج عن عبودية الله مهما بلغ من الفضل. يعني العبادة لا يخرج عنها أحد، ولكن قد يكون عبدا لله تبارك وتعالى فيعمل الأعمال الطيبة الصالحة، وقد يكون عبدا قهرا ويدخل النار بسبب أعماله. نسمع عن إبليس هذا الذي طرده الله من رحمته. نعم. صلى إليكم. قوله رحمه الله تعالى: ولما قال الشيطان قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال حفظه الله تعالى: لعن الله إبليس، أي طرده من رحمته بسبب كفره واستكباره عن أمر الله حينما أمره أن يسجد لآدم عليه السلام. قال إبليس: ربي بما أغويتني، ولم يقل إني غويت فاغفر لي، فاحتج بالقدر على المعصية، ولم يتب من الذنب كما تاب آدم عليه السلام واعترف بذنبه. ثم قال: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. توعد أن ينتقم من بني آدم، إلا أنه استثنى بعضهم فقال: إلا عبادك منهم المخلصين. فقال الله جل وعلا: قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالذين يعتصمون بالله ويلجؤون إلى الله لا يتمكن الشيطان من إغوائهم وإضلالهم، لأن الله يعصمهم حيث أخلصوا عبادتهم لله. تعرفون القصة، وهي مكررة في كتاب الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل أخبر بأنه سيخلق بشرا وسينفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة أن يسجدوا له، وهذا السجود هو سجود إكرام وتحية وليس سجود عبادة، لأن السجود لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فلما أمرهم الله بذلك إبليس منع وقال: ما منعك ألا تسجد لما أمرتك أو لما خلقت بيدي؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. الله عز وجل حكم عليه بالطرد، لأنه كان عائشا مع الملائكة ولكنه تكبر، والكبر ينبغي للمسلم أن يتجنبه، لأنه تكبر على هذا، تكبر على أمر الله، الله الذي أمره، فلو أطاع أمره لما حدث له ذلك، ولكنه لم يطع أمر الله عز وجل، وقال: لا يمكن أن يسجد لهذا البشر الذي خلقه من طين، وأنا يقول أفضل منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله حكم عليه بذلك. آدم عليه السلام حينما وقع في الخطأ هو وزوجه، وأكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل منها عن الأكل منها، ولبس عليهم إبليس ودخل عليهم وأمرهم بذلك، وقال: هذه الشجرة من أكل منها خلاص ما يموت في الدنيا كلها، يستمر الحياة حياة الأبد. فأكل منها، فالله عز وجل حكم عليه بذلك، أي بذلك الحكم هو إخراجه من الجنة. آدم عليه السلام رجع إلى الله عز وجل، قال: ربي إني تبت إليك فاغفر لي، فغفر له. أما إبليس فتكبر واستمر على ما هو عليه. إذن الإنسان إذا وقع في معصية فعليه أن يتوب، عليه أن يرجع إلى الله عز وجل، لأن الله يغفر له ذلك الذنب. أما إذا استمر في خطئه فهذا يزيده بلاء على بلاء. إذن آدم يعني أبونا وقع في الخطأ، ولكنه رجع إلى الله، والله عز وجل قبل منه ذلك وعفى عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه،